هذه ستة وضعت يا ابو عبد الله كويسي. لكن يعني بتصلي هذا الاحتياط اللي مش هذا صلاة العشاء. طيب استاذ عمر بقول لي يا اخي انا محتاج استرخي صعب في كل مكان في الصحه، هذا لو وجدنا يعني اسئله ما في ما مكان بس الجهل والعقل حين تصعب السؤال. استاذ المصري لما قال لي الوليد قلت له صلي لعمود الثالث، قال لي يصلي لعمود الثالث. شيخ من شيخ الصوفيين وانا مصطفى مات امس، مستحيل انهم محلات او خير نور مصطفى فيهم محمد بن مصطفى الشيخ راحه الشيخ راحه ما شيخ تبعين مصطفى يعني عبدالله لا نفس الكبير تبعين هذا الشيخ محمد راسه اللي هو صور حقيقي له وقال له الله وقال لما ذهب كل وقيا من الاستهداف منهم ما قطع فعلي قول السخنين هذا فنحن ما بيلس يصور موجودة وهي زوجة صورة جميلة بسيطة هذا سيد الكل أنا واحد لا في مش الباقي يعني شو معنى سيد الكل هل وقت أنه سيد ولادة إيش فكرة أول راح على يوم الأيام بس الحمص من عند واحد كنت كنو صرحة وعلى عرش أتاح فقد صورت مين طلعت هذه فكرة الصورة وجدتها من المرة في مكان ثاني فقد أرمي السخنين هو سيد الكل اللغة هذه ممكن أنا معي الغالب بدون يكون جاهلي ما بيعرف شيء من الدين، مع ذلك بتحكم بين الناس وبيستعبدوهم. أطلب أسأل عن يعني حكم الأكل في المطاعم اللي يوجد فيها خمار، ما وجود غيرها؟ ما وجود غيرها؟ نعم. لا نشوف في عدم الجواب، لأنه دخول الأكل الأحياء حل فيها عذاب الله وغضبه، لا يجوز للمسلم إلا مرة. اشتري وعلى ماشي يمشي في ماشي مدام في غير الهمش الحب أحمد بيع لبن زرنا وطاق النار سأل الشيخ بالتوزيع لبن الوزع للمحل اللي قالوا الشيخ ما بجوز توزع تنزل يعني على محل تدخل في ودعا أما لو الزمن وهو يخرج يجي يستخدم بضاعة السيارة ممكن الشيخ يجرب هذه الأول مع سكرة ولا مسألك ولا إلي أنا إلا لا مسألي بالشبع عشان ما نحضر لكن أنا ما أقرأ لن يروا عني ما شفت حنفي كتب عن ابو حنيفه وانصف التاريخ يوم قرينه ومر عينيه عن كل روايات الائمه الذين امنوا بنا فيهم ممن تسلموا في ابي حنيفه

مقبول أهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قريبا في أخر الوقت يعني صلى الشيء أيوة دخل مسؤول تسمع عنه أداء الله أحيانه صلى الله عليه وسلم ورحمة الله ولا يزنون ومن